المقصود بالربع؟ المقصود بالربع كيف؟ شو المقصود بالربع؟ المقصود بالربع الجلسة التي تجلسها الرضيعة على فدي الأم حتى تمتلئ. وعادة الرضيع بمص شوي بترك شوي بداعم الثدي حتى يمتلئ.